إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه سوف ندخلهم نارا يقاسون حرها كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزا لا يمتنع عليه شيء، حكيما في تدبيره وقضائه.